بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يا خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الأبرار لفي نعيم. وإن وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله.